para que essa pessoa possa ser brilhante, um papel mais uma lágrima na gelina, uma parada, uma lágrima, uma lágrima, uma lágrima, اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصه لوجهك يا رب. اذا كنا درسنا الاجتهاد والتقليد كما اخر قدرنا وعلمنا عن التقليد عن مفهوم التقليد وقلنا انه اخذ من القلاده لان المستفتي وهو السائل قلد المفتية وهو المجتهد والفقيه. السؤال يعني معناه إذا هو لتولي حكمه ولا شك أن المفتي موقع عن الله أنه ينبغي له أن يتحرى لا يوقع إلا بما يعلم لأن هذا عن همية الإطباعية وخير من خلافة لأن المفتي مستفتي قلد جعل الغلابة حكما في رقبة المسؤول أو المفتي أو العكس أيضا لأنه أعطاه الحكم وبينه له. قلنا أنه من الناحية الاصطلاحية يجمعه أنه القول يعني أو الأخذ بقول غيري من غير دليل أو من غير ذكر دليل لابد أن يكون هذا الغير قوله أصلا ليس حجة لأنه إذا كان قول الغير حجة كما في قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم فالحجة فهذا يؤخذ به وهو اتباع وليس التقليد. أما التقليد فهو قول غير أو عمل بقول من ليس قوله بحجة من دون ذكر دليل. قلنا أن حكمه أن العلماء اختلفوا في حكمه هل يجوز أو لا يجوز. بعضهم أجازه وسددوا الآية فاسألوا وهي ذكر لا تعلمون وآية أخرى هي يمين له قومهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا لينذر معناه أنهم عندما يعلمون يعني يتفقهونهم يفتون غيرهم ممن لم يحضر ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون إما عن طريق التعليم أو عن طريق الإفتاء. ولا شك أن الإفتاء يعني جمعه هو أنه الأخ إخباره بحكم الشرعيين لا على وجه الإلزام. هذه هي الفتوى وهذا هو الإفتاء هو أن يخبر المفتي بحكم الشرعي في المسألة لا على سبيل الإلزام إذا يمكن للمستفتي أن يأخذ بقوله وأن يذهب إلى غيره فيستفتيه في تلك النازلة فإذا تبين له أن الحق معه يعني أخذ بقوله إذا هو إخبار الحكم الشرعي لا على وجه الإلزام. هذه هي الفتوى والذي يصدرها هو المفتي ويقابله القاضي أو الحاكم وهو يحكم بماذا؟ قال له الإخبار بحكم الشرعي على وجه الإلزام لأن القاضي ما يقضي به يعني ينفذ فيفرق بينه وبين المفتي بأن أحدهما إخباره على وجه الإلزام والآخر إخباره على غير وجه الإلزام. إذن المؤلف هنا ذهب إلى أن الناس تختلف قدراتهم ومواهبهم وقوتهم على الاجتهاد واستعدادهم الفطري والاستعداد أيضا الشخصي يعني العملي لبلوغ هذه الدرجة. فمن كانت لديه القدرة فينبغي له أن يقلد غيره ومن لم يحصل على القدرة الكافية في الاجتهاد لعجز فيه أو نحو ذلك فعليه أن أو فله أن يقلد لأن النصوص التي يعني عموما لا تدل على وجوب التقليد وإنما أوجبت الاتباع فمن يستطيعه فعليه فمن كان مستطيعا للاتباع مباشرة عليه. أما من لم يستطع أو لا ليس لديه من القوة ما يستطيع أن يفهم بها فعليه أن يقلد غيره من العلماء. تقليد المذاهب هو المؤلف يناقش مفهوم تقليد المذاهب ويرى انه عموما لا يجب التزامه بمذهب معين. هذا هو مذهب المؤلف ما درج عليه متاخر الاصوليين لان يرون ان التزاما انه لا ينبغي الذهاب عن مذهب معين كان لديك الا اذا كنت في مرحله معينه من العلم وكان ذهابك لاجل مصلحه يعني لكونه سهلا او لترجيحه لديك. ما تذهب هكذا يعني وتأتي متى شئت أو تأخذ من هذا المذهب أو ذاك فهذا مما لا ينبغي عنده. المؤلف قال المذاهب الإسلامية مدارس فقهية هي عبارة عن مدارس فقهية لأن المذهب ما هو مكان الذهاب يعني الطريق ومذهب مالك معناه طريقه في الاستنباط يعني طريقة فهمه وضع العلماء قواعد وضوابط وآليات حسب استقرائهم لتعاملهم مع النصوص فقالوا أن هذه هي قواعده وضوابطه. التي ينبغي تقيد بها السائر في مذهبه مدارس فقهية. وإذا علمت ذلك علمت أنها فهما وأنها فهما يتناول المحتمل الغلط. إذا قلنا بالأمس أن المسائل القطعية لا اجتهاد فيها أصلا ولا تقليد، يعني لا اجتهاد فيها، لا اجتهاد فيها. أما المسائل المحتملة أو التي لم تنتهي أصلا التي يقع فيها الاجتهاد ثم يقع أيضا التقليد. عرفت بأسماء مؤسسيها وهم مجتهدون عظام مشهود لهم بالعلم والاجتهاد والصلاح. قال ما جلست حتى شهد 70 شيخا أنني على الهدى. ما شهد معي ما جلست للتعليم والإفتاء والاستفتاء حتى شهد 70 شيخا من مشايخه 70 من مشايخه أنه أصبح أهلا للإفتاء والاستفتاء والتعليم. ومن هذه الملاهب من درس وعافت آثاره، لأن الملاهب الإسلامية ليست كلها موجودة، فهناك من كانت لديه ملاهب ولكنها اندثرت لعدم وجود من يعتني بها أو لقلة المتبعين لها، ولم تبقى هناك من اندثر مذهبه بموت أصحابه، ولم تبقى من آرائه وأقواله إلا ما نجده في كتب الاختلاف. يعني الاختلاف تحكي كل الآراء سواء كانت موافقة أو مخالفة، ثم تبين الراجح أو الأرجح من خلال النظرة الفقهية. فقد تجد مثلا آراء عند الثوري وآراء عند الأوزاعي، لكن هل هناك مثلا كان هناك مذهب الأوزاعي كذا وكذا، ولكن أين ما هي قواعده وما هي أسسه وما هو منهجه ومن هم أتباعه، وهل توجد كتب مختصة به؟ هذه كلها أسئلة يمكن أن يطرح، لا يوجد مثل يعني عندها. ومن هذه المذاهب المندرسة مذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم من المذاهب الإسلامية. ومن المذاهب ما بقي حتى الآن وله أتباع ومؤلفات تحكي أقوال فقهائه، فهل يسوغ تقليد هذا المذهب أم لا؟ هذه المذاهب أم لا؟ المؤلف قال إن المجتهد، قلنا إن المجتهد عليه أن يتعرف من الأحكام أو على الأحكام منابعها الأصلية، إذن هذا هو الأصل، هي الأصلية يعني من الكتابية والسنة عن طريق النظر والاجتهاد، ولا يجوز له التقليد، إذن هذا حكم المجتهد لا يجوز له التقليد. أما العاجز عن الاستدلال عن الاجتهاد إما لعجزه في نفسه أو لعدم استعداده، استعداده الفطري أو استعداده الشخصي يعني للقراءة والدراسة حتى يحصل على طلب، يحصل على صفة المجتهد. أما العاجز عن الاجتهاد فقد قلنا إن عليه أن يسأل أهل العلم، وسؤال أهل العلم قد يكون مشابهة وقد يكون بالرجوع إلى أقوالهم المدونة في الكتب الموثوق بها التي تحكي أقوالهم وتنقلها نقلا صحيحا. وعلى هذا يسوغ للعامي أن يتبع مذهبا معينا من المذاهب المعروفة، لأنها بمنزلة المفتي فمثلا تابع المذهب المالكي فكأنه يأخذ بقول مالك لأن أقوالهم نقلت وصحيحة. ومعينا من يجوز للعامي أن يتبع مذهبا معينا من المذاهب المعروفة والقائمة حتى الآن والمنقولة إلينا نقلا صحيحا، على أنه ينبغي أن يستحضر بعض هذه المسائل الآتية. أولا أن المذاهب مدارس فقهية، المذاهب الإسلامية مدارس فقهية لتفسير نصوص الشريعة الإسلامية واستنباط الأحكام منها، فهي مناهج فقهية واستنباط والتعرف على الأحكام، وليست هي شرعا جديدا، وليست هي شرعا جديدا، هي ليست بشرع وإنما هي طريقة لفهم النصوص واستنباط الأحكام منها ولا شيء آخر غير الإسلام. ثانيا أن الشريعة، لأن هذه المبادئ ينبغي أن يفهمها المتعصبون أو المتحامون، يعني الذين يتحامون على المذاهب أو الذين يتعصبون لهم، ينبغي أن يكون هناك مسلكا وسطا بين الفريقين. المذاهب الإسلام هي مدارس فقهية لتفسير نصوص الشريعة واستنباط الأحكام منها وفق منهج يقتضيه أصول هذا المذهب أو أسسه، لكن ليست بشريعة، هي ليست بشريعة ناسخة للشريعة وشريعة واحدة. إن الشريعة الإسلامية وهي نصوص القرآن والسنة فقط والسنة أكبر وأوسع من أي مذهب، من أي مذهب، وليس أي مذهب أكبر ولا أوسع منها، لأنه لم يضمن له الكمال إنما هي نظرة، ولذلك اختلف معهم حتى المذاهب الأخرى، وهذا يدل على نقصه يعني عمل بشري، بينما الشريعة هي عمل إلهي وبالتالي فهي كاملة والمذاهب ناقصة وهي أكبر منها، الشريعة أكبر من المذاهب أوسع. لذلك نجد أن رواد هذه المدارس كلهم يقول كل قول يؤخذ، يعني مالك قال كل قول يؤخذ منه ورد إلا كلام صاحب هذا القط، يعني أن المذاهب كلها يمكن أن يؤخذ منها ورد تكون ناقصة وزيادة، إلا يعني أن الشريعة الإسلامية هي كاملة، إذن فالمذاهب أصحاب المذاهب يرجعون إلى الشريعة يعني فهي أكبر وأوسع. إن الشريعة الإسلامية حجة على كل مذهب وليس أي مذهب حجة على الشريعة الإسلامية، وهذا ذكره المؤلف يبني عليه أنه يتعارض مقتضى المذهبي ومقتضى الشريعة. فإن للعامل أو للسائل أن يعمل بمقتضى الشريعة مقتضى الشريعة أن الراجح من حيث الدليل والعلم أن المسوغ لاتباع هذه المذاهب هو أنها مظنة تعريف متبعها بأحكام الشريعة. هذا هو الذي يسمونا أن نقول بإباحة اتباع هذه المذاهب، أي إنها مظنة تعريفنا بحكم الله المنزل في القرآن أو في السنة. فيتبين أنها أن المذهب الفلاني أخطأ في هذه المسألة وأن الصواب فيها عند غيره وظهر هذا الصواب ظهورا كافيا، فعلى متبع مذهب أن يتحول عن مذهبه في هذه المسألة إلى قول الصواب. ولكن هذه المسألة ينبغي التأكد منها ولا نترك الحول على الغالب، فلا نقول بأن كل ما ورد يعني أن هذا المذهب يخالفه، لأن هذا المذهب قد يكون أصحابه اطلعوا على هذا الدليل الذي يستدل به أنت وعملوا بخلافه نظرا لما ترجح عليهم من قرائن إما لدين آخر أنت لم يصل إليك أو لقرينة حالية أو مقالية فهموا منها أن هذا النص يعني ليس على ما فهمت أنت، وبالتالي فلا ينبغي الاستعجال. لا، إذا ظهر ظهورا كافيا يجب اتباع الدليل، لأن الأخذ بالدليل واجب، يعني الأخذ بالراجح واجب لا راجح. أما إذا لم تبين لك وجدت دليلا فقط ولم تعرف ما هل هم يعني هل سمعوا به أو أخذوا به أم لم يأخذوا به، فإن بغي أن تتحامل عليهم وأن تقول أن مذهبهم مخالف لهذا الحديث أو ذلك. ولذا كثيرا ما يقول مؤلفهم يعني لم يسمع مالك هذا الحديث أو لم يبلغه، ولو بلغه لما خالف، إذا هو معذور، أما أنت فلست معذورا، ما يعني أنا ليس مالك، وإنما يعني مالك وأتباع مالك. فهناك الكفار، وبالتالي ينبغي أن نبحث هل هؤلاء الكفار وصلوا يعني وجدوا هذا الحديث ورأوه وسمعوا به وخالفوه أم لم يصلهم، حين سيكون الحكم مختلفا. يجوز لمتبع مذهب معين يتبع غيره أن يتبع غيره في بعض المسائل، إذ لا إلزام عليه بالتقيد بجميع اجتهادات المذهب. وهذا رأيه هو، بينما بعض الأصوليين يرى أن التزام المذهب ضروري على أن يكون ذلك عن دليل منه، عن دليل دعاه إلى هذا التحول عن مذهبه إلى مذهب آخر في هذه المسائل، كما له أن يسأل أي فقيه من غير مذهبه عن حكم الشرع في مسألة المسائل ويعمل بما يفتيه. لكن الأولى هو اتباع فقيه الذي يجتمع معه في المذهب، وينبغي للمفتي أن لا يفتي الناس إلا بما عرفوه وعهدوا يعني من مذهبه، إذا سأله سائل وكان المذهب ينبغي أن يفتيه وفق المذهب. اللهم إلا إذا كان الدليل يعني الدليل يعني هو المتبوع وليس المذهب. لكن إذا كانت مسائل تختلف وتغير الأعراف والعادات، وكانت يعني كما هو الآن الدول تختلف باختلاف المذهب، ينبغي أن يفتى المرء بحسب المذهب الموجود في بلده الذي تقرر قواعده ودراسته وتسريف فتواه عبر ذلك. وهنا هذا المبحث يبحثون فيه هل يجوز أصلا انتقاله أم لا يجوز، ومعلوم أن الانتقال من بلغة تلك المرتبة عليها ليس فيه مانع ككونه السلم أو الترجيح، فقد انتقل كثير حجة الإسلام والطحاوي والمدقيق العيدي الفتاوي، فيعني كلهم قد انتقلوا، وحتى ابن مالك مثل الصحوة الألفية كان مالكي من الأندلس وتشفع لما ذهب إلى دمشق، وأيضا الطحاوي انتقل المذهب إلى مذهب، وحجة الإسلام قيل بأنه انتقل، والمدقيق العيدي لا غسالي غسالي قيل بأنه انتقل، وبعضهم ينفي ذلك ويقول أنه كان شافعيا لم يزد شافعيا. المهم في هذا المبحث يبحثون هل يجوز الانتقال من المذهب ام لا، من توفرت فيه الاهليه لا باس من ذلك، لكن ينبغي ان يكون انتقاله قلنا تمرات لكونه سهلا او الترجيح. اما ما يسمى تتبع الرخص فهذا لا يجوز عند الفقهاء، وذلك بان تتبع المذاهب وكلما خف عندك تاخذ به فقط، يعني اذا وجدت هذا المذهب مالك لا يوافق على هذه الراي او هذا الصعوبه فتذهب الى تبحث عن مذهب اخر يكون اخف تتبعه في مسائل الترخيص والتسهيل، فهذا لا ينبغي. سادسا، على المقلد ان يطهر نفسه من التعصيب الذميم للمذهب، فليست المذاهب تجزئة للاسلام وليست هي اديانا سما ناسخة للاسلام، وانما هي وجوه في تفسير الشريعة وفهمها ومنافذ تطلع عليها. لكن ايضا لا ينبغي التفريط فيها ما دام عندي دليل، اذا كان الكل مستمسك فمعناه انه ينبغي لا يشنع اي من على الاخر، اذا كان لديك دليل وانا ايضا لدي دليل، أنت ترى أن دليلك أرجح وأنا أرى أن دليلك أرجح، فينبغي أن كل منا يعمل بحسب ما أداه إليه اجتهاده وترجح عليه. وإنما هي وجوه في تفسير الشريعة وفهمها ومناهج تطل عليها ومناهج في البحوث والدراسة والفهم وأساليب علمية الاستنباط في الاستنباط، وكلها تريد الوصول إلى ماذا؟ إلى معرفة ما نزل الله وما شرع، معرفة المراد الشرع. سامعاً ينبغي أيضاً أن لا نضيق أبداً باختلاف المذاهب، ينبغي أن لا نضيق باختلاف المذاهب، وهناك فرق بين الخلاف والاختلاف، فالاختلاف محمد والخلاف مذمة. لا نضيق أبداً باختلاف المذاهب، لأن الاختلاف في الفهم والاستنباط أمر طبيعي بديهي، لأنه من لوازم العقل البشري. النتيجة قد تصير واحدة ما دامت يعني النظر يختلف والرأي يختلف، معناه أن النتيجة قد تختلف أيضاً. فإن العقول والمدارك والأفهام مختلفة القطعة، فتختلف في الاستنباط والفهم حتما، بل إننا نعتز بهذا الاختلاف العلمي الذي يدل على إثراء وكثرة وتراثنا وآراء علمائنا الذي خلف لنا ثروة فقهية عظيمة، ونعتبره من دلائل نمو الفقه وحياته وصلاحيته لأن يسعى الجميع. فدلائل سعة تفكير فقهائنا العظام وقيامهم بواجبهم نحو خدمة الشريعة الإسلامية في الغرباء. وهذا يدل أيضا على التسامح، أنه لم يكن أي من الفقهاء يشنع على غيره عند اختلافه معه، ما دام الاختلاف يعتمد عليه فلا يشنع بعضهم على بعض. والاختلاف بدأ من عهد الصحابة رضي الله عنهم، كان يفتي أحدهم في مسألة فتأتي إلى آخر فيفتي فيها بخلاف ما أفتى به الأول، وهذا لا يفسد، لأن المسألة لله سبحانه وتعالى وللشرع، وليس به يعني أي نصيب للإنسان أو المفتي والنسي والمراه بيان الحكم الشرع. بل أحيانا يفتي بعضهم بالمسألة وعندما تبين له أن الحق مع خلافه يعني مع مخالفه يرجع إليه ويبين ذلك على نيته. وأخيرا فعلينا أن نعرف أقدار المجتهدين، أن نعرف أقدار المجتهدين في هذه المذاهب المختلفة، ونبجلهم، علينا أن نحترمهم ونبجلهم ونتأدب معهم وندعو لهم لما بذلوه من جهود كانت السبب في إيصال هذا الخير العميم إلينا. ونعتقد أنهم مأجورون إذا أصابوا يعني أجرين أو أخطأوا أجر واحد، ونقول كما علمنا الله جل جلاله والذين جاءوا من بعدهم يعني ليكن من أولئك الذين وصفهم الله ومدحهم بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونحذر أن يكون من أولئك الذين يلعنونهم أو يسبونهم أو يشتمونهم فلم يقدموا لنا ما يستحقون به السب والشتم، وإنما قدموا لنا ما ينبغي أن نعترف به وأن نشكرهم عليه. إذا إلى هنا انتهى، وهنا بين بعض المسائل المهمة. وفي حديث عن المجتهد أو المفتي ينبغي يعني يقسم بعض الباحثين المجتهدين أو المفتين إلى ثلاثة أنواع. هناك من عرفت عدالته هو اشتهر بعلمه، وهذا يجوز أن يستفتى وأن يؤخذ بقوله. وهنالك من علم من حاله جهله وعدم معرفته، وهذا لا يجوز لنا يعني اتباعه فيما يفتي به. وهناك من جهل حاله، وهذا اختلف فيه بالخلاف هل يحمل على عدالته أو لا يحمل على مطالعه، لا ينبغي، لأن فتواه تحتمل احتمالين، أحدهما أن تكون صحيحة والآخر أن تكون فاسدة، لأنه هو بنفسه يعني مجهول الحال يعني له وجهان، فيمكن أن يكون عدلا ويمكن أن لا يكون عدلا. واحتماله عدم العدالة أكثر، لماذا؟ لأن الأصل في الناس هو الجرح وليس التعديل. وعموما فإنهم يشترطون يعني لا بد من العدالة والأمانة في المفتي، يكون عدلا عارفا ثمينا فيما يفتي به. إلى هنا انتهى الكتاب. سبحانه وتعالى.